بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إنها قليلون وإنهم لنا لغائظون. وإن فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فأتبعوهم فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين.

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو كَلَّا